الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: وفي سكون الوقف رقق إن تلت كسرة ممالا أو يا سكنت. ما معنى هذا؟ أبا ما سنيني يا أحسن سابنيا يا أتو كسر أتو أبا إمالة يا ساكنة. كنابا سؤالا كنابا كلو سابنيا يا ساكنة بقد يا ترقيق تعليل جمنا فضل أخا أحسن سبب كسرة سمايا يا ساكن إيتو سما قسم سما سسي سما ولو يا ايتو لبه جلس لبه خفض داري ابا كسر تتبتم شنطو يا خان حنيف خير ضير وطير هكذا. نعم طيب، مسألة الإمالة سياد بيان شرح انتو سيا الإمالة لاين إبراهيم أدا سمالم أبا ما سني الإمالة أبا هبونغا أنتارا إمالة سمارا ها يا خان علي شوبا كلاو إمالة سبل من يرى ترقيق كنابا شونتو لا بس أنت بلوم سنبي حفراني تقول لا بس ها تفضل يا أخي نبيلا ترقيق ممتاز. سبب تأشوشو براد تفخيم سماء أطا إمالة جنتو نية مجريها أحسنت يا أخي نبيلا أحسنت اللهم بارك مجريها لاقي من جلس مسألة الإمالة تفضل. قرأ لين بيس دي أبو التفخيم أنتم مجرى هذا في تفخيم سماء طه تفخيم سماء فتح ما سنية تأبيس إمالة لبي فلو أنت ما بوت إمالة واجب بوت أطه ترقيق. إذن من موجبات الترقيق الإمالة داري أسباب ترقيق أطه إمالة إمالة ما سنية فتحة من جدي ما شم أطه كسرة وألف من جدي ما شم أطه يا كلو أدى رأس بلوم نية أتم ستة له النية رأيتم جدي أطه أبا ترقيق من جادي ترقيق جونتو النير ينبوت إمالة دلم النير رأ دي أبا ترقيق متثابتون كلو تأبوت إمالة رأ دي أبا تفخم النار النير تبي إتو بكان حفص أدا ستلة مأسونية إمالة ستلة حرف الراء بكان سبلوم إتو دلم ساتو كلمة سهالة جي سورة هود قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ترقيق أتو ترقيق ترقيق إجماع سيابا ين إمالة بوت أبا ترقيق. إذن الإمالة من موجبات الترقيق الإمالة سبب أن تبقي أبا ترقيق. سيابا شرح أن تسيا مسألة عين القطر أبا بربيدا أن ترى القطر ومصر دن حجر أبا بربيدا أن ترى قطر سما حجر لين حنيف تفضل أبا تأم مراجعة يا حنيف تأبوث مراجعة مستعان أخواني في الله سيابا أنت أم مراجعة سنغط سوسا أنت دي من جادي كرداس دلم علم عموم أنتم فهم تفهم خصوصا كلو فوائد إتو أنتم بارو بلا جر ينت أدى مراجعة سنغط سوسا أنت دي جلن ترس أنتم فهم تفهم سودا سيشرع أنتو كم مسألة برابا كذي بتتبتل فضل أخان إبراهيم دواشارة كنابا دواشارة أحسن سواء كسر إيتو من جالي ترقيق تفخيم إيتو سبب أنتو من جالي أبا تفخيم بالضبط. سدوا شارع دلم عين القطر سبب كسر ني كسر السني أداء حرف تفخيم ست الله نية بالضبط. سو سياب يعني شكب تفخيم سبب أبا دي من ليحة أبا حرف تفخيم. سياب يعني شكب ترقيق دي من ليحة أبا كسرها سنية برابا شارع دوا عين القطر أتوا عين القطر جلس. طيب الحجر لفي حجر لذي حجر لذي حجر لذي عقل ولب ها تفضل برابا شارة ساتو أبا كنابا نعم والجيم إيتو ساكن بكان حرف أبا تفخيم ساتو شارة سهاجة أبا ترقيق لذي حجر سهاجة تعقيسة لذي حجر مفهوم ما شاء الله. طيب siapa menjelaskan untuk saya masalah tafkhim setelah bukan sebelum al-qitr itu tafkhim yang kata yang mana sebelum betul betul al-qitr itu tafkhim yang mana afwan firq itu tafkhim yang mana setelah Allah. Siapa syarah untuk saya masalah firq tafadhal. تفخيم جوجا تفخيم طارق تفخيم بتقدر تقول ما شاء الله تبي كتشوالي كلور تفخيم تفخيم إتو أبا مكسور من جادي أبا دوا شارة يعني تكب تفخيم من ليحة أبا حرف تفخيم يعني تكب ترقيق من ليحة أبا كسرة سما تأ سما سما عين القط سما همبير سما همبير سما فهمت أفهم سبلم دان سدلا ما شاء الله. تبي كلمة فرقة برابا شارة يا خان علي ها فرقة برابا شارة ساتو أبا كنابا أحسن سبب بحرف تفخيم سيني أبا فتحة سيني ساتو شارة أصل نية تفخيم أبيس مفهوم ما شاء الله. قال رحمه الله تعالى وروها كحال الاتصال ولا تكررها بكل حال. ورومها كحال الاتصال وروم الراء كحال الاتصال يعني كلو أنت بتش سما شارا روم لهم شارا روم سدى كده سدى من جلس كان شارا روم بتقول كلو أنت بتش القرآن سما شارا روم حكم الراء يكت حكم الوصل. contoh قول الله عز وجل والفجر والفجر sekarang kalau anda cakap والفجر sama cara sukun hukum الراء apa hukum الراء apa تفخيم sebab الراء ساكن sebelumnya ساكن sebelumnya apa فتحة betul والفجر tapi sama cara raw menjadi apa ها ترقيق sebab raumnya maksudnya sebagian dari kasrah antum baca macam itu wal fajri wal fajri bukan wal fajri bukan bukan kasrah raum sahaja sebagian dari kasrah menjadi tarqiq raumuha ka hal al ittisali wal fajri wa layalin ashr macam mana raum dalam sukun hukumnya apa dalam sukun hukumnya apa tafkhim dalam raw menjadi apa sebab kasrah ahsan wa layalin ashr wa layalin ashr ashr ashr ashr wasyaf'i wal watr sukun wasyaf'i wal watr apa itu raw إن في ذلك لقسم لذي حجر أبايتو أبايتو حجر أحسن لذي حجر حجري سمت أسمى سمى ورومها كحال الاتصال هذه الخلاصة مفهوم مثلها والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات يتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إيه؟ إتو سما كلو برهنتي apa? Tafkhim. Kalau raum menjadi apa? Tarqiq. Tapi qaulullah taala beda. Qaulullah azza wa jalla iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Sukun apa? Hal sukun menjadi apa? Tapi hal sambung. Hal sambung menjadi apa? Harakatnya dhammah. Maksudnya apa? Tafkhim. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Qamar. وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ مُسْتَمِرٌ berhenti, hukum apa? Tarqiq, مُسْتَمِل sambung? Tafkhim, مُسْتَمِل مُسْتَمِر ini beda-beda beda وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقل ترقيق متى بتقول ترقيق مشدد حال برهنتي متى بتقول ها وروم روم من جدي apa مستمر ضمه ورومهم كحال الاتصال ثم قال رحمه اي itu masalah yang pertama jelas tak jelas jelas tak jelas masalah kedua ولا تكررها بكل حال jangan buat takrir untuk arra yani ra yang sakina menjadi macam dua ra ya ra yang musyaddada yang dua ra menjadi macam tiga empat seterusnya هذا هو التكرار المذموم jelas tak jelas التكرار الراء ما سني أولان حرف الراء بانيا كلي دي تنبت كل ورمية هذا مذموم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا مذموم تأبغوس بالين جلي مفهوم؟ طيب سؤالا macam mana kita fahaman kataan itu? Kataan siapa? At-Tibi wa la tukarrirha bi kulli hali. Dan perkataan Ibn al-Jazari rahimahullah ta'ala waktu dia cakap wa bitakririn ju'il. Apa bitakririn ju'il? Al-ihrafu fil-lami warra wa bitakririn ju'il. Ju'il maksudnya hak dia tikrar. Ju'il. Buat tekrar untuk huruf ra. Macam mana buat tekrar sini? Dan sini jangan bi takririn ju'il. Ada iskal. Yani sifat tekrar, sifat hak ra atau sifat yang bahaya ra. Buat atau tak buat? Jangan atau bagus? Masyru' atau bukan masyru'? Kalau anta syarah untuk santri kamu, saudara kamu, teman kamu, ikhwan kamu, anta keluarga kamu, anta syarah untuk dia al-Jazariyah, lepas tu anta datang untuk Tibi, sudah apa? Kontradiksi. Macam mana? Atau dia cakap, macam mana dia Tibi cakap macam itu? Lepas tu anta diam, ha? Ha, ha, ha, la adri. Macam mana? ها يا إخواني فينا إذن ما هو الجمع ما هو الجمع ما شمنا بركمبل جمع تهو جمع جمع السلام ورحمة الله وبركاته أنتم تهو جمع ما معنى جمع بركمبل قابون قابون قابون من قابون كان حتى جمع الأحاديث جمع الآيات من قابون كان macam mana menggabungkan perkataan Ibn al-Jazari rahimahullah ta'ala di harf ra dan perkataan siapa? Apa? At-Tibi. Al-jawab paling mudah. Paling mudah perkataan At-Tibi sini macam perkataan Ibnu Jazari, tapi bukan di bab sifat, di bab ra. Siapa hafazan perkataan Ibnu Jazari di bab ra? Sekarang itu di bab ra tak? Yang dalam At-Tibi depan kamu di bab ra tak? Betul tak betul? Tapi perkataan Ibnu Jazari di bab ra apa? Ha? Wa akhfi takriran idza tushaddadu. Ibnu Jazari juga di bab ra'a jaga jangan buat takrir untuk ra' yang musyaddad. Faham tak faham? Idzan dari perkataan Ibnu Jazari rahimahullah taala kita baru kenal tikrar dua. Tikrar yang jeli' yang bahaya. An tikrar yang adah dalam harf apa? Ar-ra' lazim sifah ni. Faham tak faham? Tikrarul ra' yang di bab sifat di al-jazariyah maksudnya kalau ar-ra' itu musyaddad perlu dua kali sentuh apa? Tempat keluarnya di al-hanak. Kalau sakin berapa kali? Satu sahaja. Di babur ra'ah cakap sama kamu jangan tambah kalau sakin atau kalau apa musyaddad, jangan tambah dua sahaja, jangan buat 20. Betul tak betul? Satu sahaja, jangan buat 10, jangan buat 4-5. Contoh minasyaitanir rajim ar-rajim, paling sedikit musyaddad. Kalau sakin contoh wa nunazzilu minal qur'an, tak bisa cakap minasyaitanir rajim ar-rajim ar, apa itu yang jeli. Faham tak faham? Wa nunazzilu minal qur'an, tak bisa. Ini yang jeli itu dalam perkataan siapa? At-Tibi rahimahullah taala juga. Tak ada kontradiksi. Kalau maksud tekrar kamu yakni yang paling minimal untuk keluar harf ra' sah, itu sah dari sifat niat. Kalau maksud kamu tekrar banyak, itu yang apa? Yang jilid yang Ibn Jazari sudah cakap jangan buat. Sama At-Tibi rahmatullah ta'ala cakap apa? Jangan buat. Wala tukarraha bikulli hali, hali maksudnya musyaddad atau sakin, semua jangan buat. Cakap tulis bikulli hali maksudnya hal tajdid wa hal takhfif, jangan buat tikrar untuk niya dalam hal tajdid atau dalam hal apa? Takhfif. جلس فهم. ثم قال رحمه الله تعالى وما خلت من موجب الترقيق فحكمها التفخيم بالتحقيق. وما خلت من موجب الترقيق ما سنيا كلو حرف الراء بكان أدى موجب أنت ترقيق النية حق نية أبا تفخيم. كلو تأدى أسباب أنت ترقيق النية أبا أسباب ترقيق النية أبا أسباب ترقيق النية كسرة أتو سكون سبلوم نية كسرة أتو يا ساكنة أتو إمالة. كلام إني سمت إذا أدا حكم أعطه تفخيم, حكم يتفخيم بالتحقيق مالين جلس تعدى ركو تعدى خلاف هبيس مفهوم. طبعا إتو إنتو ما يورى تسقر فائدة موجب بالتحقيق انتم يرى تسقر ادى قراء ملوان سما تحقيقي ايتو عندي اجاب مسيه ادى موجبات انت ترقيق لاجي تبي انت روايه دي روايه سيابا روايه الامام الحافظ المقري السلفي ورش عثمان بن سعيد المصري عن الامام نافع بن ابي عبد الرحمن المدني عن مشايخه من التابعين عن مشايخه من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عثمان بن سعيد المصري رحمه الله تعالى أدى موجب ترقيق لقي. أنتم فهمت أفهم؟ عثمان بن سعيد المصري إيتو الإمام ورش شكا دي أدى ساتو مذهب دي بهاسة ينصح دلم قراءة دي مذهب الموازنة مذهب تنبان. Apa maksudnya? Maksudnya untuk dia timbangan al-kasrah paling lebih dari timbangan apa? Apa? Fathah atau dhamma. Untuk dia kalau ada kasrah sebelum harf ra. Ada kasrah sebelum apa? Harf ra sudah mengaruh. Sebab kasrah lebih berat dari apa? Fathah atau apa? ضمه ولو حركة الراء فتحة ولو حركة الراء ضمه أنتم ما يرى تسقر الراء دي جكب سده حركة الراء فتحة ضمه ما سني تفخيم أنتم دي جكب بكان أداة تنبان سيني تنبان أبا دي جكب سكران أداة فتحة أن أداة كسرة كسرة اللي به برات إذن إيكوت ين أبا ين اللي به أبا برات أبا كسرة مفهوم يا أخوان في الأملاء مفهوم لا جونتو contoh qaul Allah taala mathalan fi qawli Allah azza wa jal yaraha dia cakap sini apa apa ini contoh lain lebih jelas. قال الله عز وجل الله المستعان ها يا اخوان بقي شيء كلمه سبل من كسره حركات الراء فتحه ها قردة أحسنت قردة أنتو حفص رحمه الله تعالى بتشابه ها قردة تفخيم سبب الراء حركة نيابة فتحة تبي أنتو سيابة أنتو ورش تقب كان أدا تنبان زي تنبان أبا فتحة بالطول تبي سبلو منيها كسرة كسرة لبي براد يكوت أبا يعني لبي براد كسرة فدي يتكب قول الله تعالى قال كونوا قرادة قرادة خاسئين مكان قرادة خاسئين ها بچا بچا دوا قرادة قرادة قرادة بيدة تمينة نفهم يا أخوان وهكذا أمثالها عليه فقس يعني قوله رحمه الله تعالى فحكمها التفخيم بالتحقيق انتم يرت السياقة قرة أديا ملوان ملوان نياب كان سبب بالنبع دياء اجتهادية وكان ايتو سبب تواتر تواتر فهم تواتر تواتر قراءة دياء رواية نياب ما شميت نفهم دلائن لائن أدا أدا أسباب لائن ينديا ملوان دلم ما سني بالتحقيق انتم يرت السياقة مفهوم إن شاء الله واضح حكم الألف الساكنة إن شاء الله بإذن الله غدا جزاكم الله خيرا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.